بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سيرة الإمام الترمذي ومنهجه في جامعه، ألقاها فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله تعالى يوم الخميس 11 من شهر رجب عام 36 و400 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. اليوم بإذن الله سوف نذكر ترجمة الإمام الترمذي رحمة الله عليه وبيان بعض كتابه السنن أو الجامع، وسوف نذكر بعض عادات الإمام رحمة الله عليه في سننه أو جامعه وبعض مصنفاته الأخرى، وسوف نناقش عادات الإمام أو المصطلحات التي ذكرها وأكثر منها في جامعه أو سننه، ونختم بإذن الله في مسألة رمي اسم الترمذي بالتساهل. فهذه عدة مباحث سوف نذكرها ولن نطيل بإذن الله عز وجل. أما الإمام فهو الإمام الحافظ، وإذا قلنا حافظ أي مكثف الرواية، الحجة يعني الثقة الثابتة المحتج به عند أهل العلم، أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة بالسين ابن السكن ابن موسى ابن الضحاك السلمي. الترمذي نسبة إلى ترمذ وقيل ترمذ وقيل ترمذ، التاء مثلثة أي تقبل الحركات الثلاثة. ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن الترمذي رحمة الله عليه النسبة إلى بلده ترمذ وقيل ترمذ وقيل ترمذ. قال مشهور عند أهل تلك الديار أنها ترمذ فتح التاء، قال والمشهور عند أهل العلم بكسر التاء ترمذ، وهو الصحيح أنها بكسر التاء والميم فهو الترمذي. أصل الإمام رحمة الله عليه ليس من ترمذ، أصله من مرو، مدينة مرو، وانتقل جده من مرو إلى ترمذ وهي قرية من قرى خراسان، ونزل في تلك الديار. وولد الإمام رحمة الله عليه في ترمذ عام 900 هجرية، ونشأ بها، وتنازع الأئمة هل ولد الترمذي أعمى أم لا، على قولين مشهورين، قيل أنه ولد أعمى وهذا مشهور عند طائفة من الحفاظ، والذي عليه غالب المحدثين كابن كثير وشيخ الذهبي والحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب أنه كان بصيرا رحمة الله عليه، وأصيب في العمى فيما بعد. واستدلوا بقصة ذكروها، قال الترمذي كتبت جزئين لأحد المشايخ فالتقيت به بمكة وطلبت أن أعرض عليه الجزئين، هذا يسمى العرض عند المحدثين، تكتب الحديث عن الشيخ الفلاني ثم تذهب إليه وتعرض عليه ما كتبته في صحيفتك، حتى إن كان هناك ثمة تصحيف أو تحريف فإن الشيخ يصححه لك. قال الترمذي: فذهبت إليه فطلبت أن أقرأ عليه، هذا لأنه كان إيش؟ كان مبصرا أن أقرأ. قال فوافق. قال فأخرجت الجزئين وإذا هما ليس عندي. قال فوجدت ورقتين ليس فيهما كتابة. قال فأصبحت أقرأ عليه من حفظي وأنا ماسك إيش؟ الورقة. قال فعرف أني لا أقرأ من الورقة. قال فأخذ الورقة وإذا بها بيضاء، فقال: أتسخر مني؟ قال: لا والله، أنا كتبت الأحاديث لكن فقدت الجزئين وأنا حافظهما. فقال: لعلك حفظتهما قبل أن تأتيني. قال: لا، أنا حافظهما من قبل أن آتيك، وإن شئت أن تختبرني فلا حرج في ذلك. قال فقام باختباري. قال فقرأ علي ما يقارب 50 حديثا. فقال: اقرأها علي. قال فقرأت عليه كما قرأها. قال فعجب، فقال: صدقت. عرف أنه إيش؟ أنه حافظة من الحفاظ. الشاهد أن هذه القصة استدل بها الأئمة على أنه لم يكن أعمى، إنما أصاب العمى فيما بعد، وهو الصحيح. نشأ الإمام رحمة الله عليه في ترمذ، ولم يذكر في أي سنة طلب الحديث، لكن غالب المحدثين في ذاك الزمان كانوا يطلبون العلم في صغرهم على أهل بلدهم، ثم بعد ذلك يرحلون إلى البلاد الأخرى كيف لطلب الحديث. فرحل الإمام الترمذي كما رحل غيره من الحفاظ، رحل رحمة الله عليه إلى طائفة من البلاد، إلى الحجاز وإلى خراسان وغير ذلك من البلاد، وسمع من خلق كثر. أشهر مشايخه قتيبة ابن سعيد البغلاني أبو رجاء، روى عنه أكثر من 600 حديث، ساوى من؟ ساوى النسائي. قلنا بأن النسائي أكثر شيخ روى عنه في سنن من قتيبة، روى عنه أكثر من 600 حديث. كذلك الترمذي أكثر شيخ روى عنه من هو قتيبة بن سعيد، روى عنه أكثر من 600 حديث. فهو سنن الترمذي فيها 3000 حديث أظن، 500. على هذا يكون ربع السنن إيش؟ من رواية من؟ قتيبة. قد يوفق التلميذ لشيخ يكثر منه، عاد كيف؟ وقد لا يوفق لشيخ آخر ولا يكثر منه. نعم. وسمع أيضا من محمد بن بشار، وهذا يسمى بندار، وبندار عند المحدثين يعني الحافظ، فكان حافظة. ومحمد بن بشار كان صغيرا، وهو أصغر شيوخ البخاري، بل هو أصغر من البخاري، وكان يفخر أمام الناس يقول: روى عني البخاري. كيف؟ كانوا قديما إذا علموا أن هذا ثقة ثبتا كانوا يرون عنه سواء كان صغيرا أو كبيرا. كان السلف رحمة الله عليهم يقولون لا ينال العلم مستحي. وقال البخاري لا ينبر الرجل حتى يروي عمن هو فوقه أو دونه أو مثله. نعم. وروى أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، وروى عن عبد بن حميد صاحب المسند، روى عنه أكثر من 100 حديث، أظنها عددتها قديما أظنها 150 حديث والله أعلم. غالب هذه الحديث غير موجودة في مسند عبد بن حميد. عبد بن حميد له كتابه المسند الكبير، هذا الكتاب اختصر الإمام رحمة الله عليه، هو نفس الإمام عبد بن حميد، هو اسمه عبد الحميد، اسمه عبد الحميد لكن يسمونه إيش؟ عبد بن حميد. فاختصر عبد بن حميد مسند الكبير سماها المنتخب، ذكر فيه 1000 حديث فقط، 1050 وهكذا. المنتخب موجود والمسند الكبير مفقود، عرفت كيف؟ غالب ما روى الترمذي عنه هو لعله من إيش؟ مما كان في المسند الكبير. نعم. وروى أيضا عن محمد أو محمد بن إسماعيل البخاري، وهذا من خاصة شيوخه، روى عنه 10 أحاديث فقط، وهو من خاصة شيوخه، عرفت كيف؟ لكنه أخذ عنه علم العلل وعلم الرجال، فتجده في سننه يقول سألت محمد إسماعيل عن هذا الحديث، سألت محمد إسماعيل عن هذا الراوي، وهكذا. نعم. ومن شيوخه الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، بإذن الله سوف يكون له ترجمة مستقبلا، فإن الإمام مسلم جدير بأن تذكر سيرته رحمة الله عليه، روى عنه حديث واحد فقط، وهو حديث احصوا هلال شعبان لرمضان، وهذا غير موجود في صحيح مسلم، عرفت كيف؟ نعم. وروى عن الإمام عبيد الله ابن عبد الكريم أبو زرع الرازي إمام العلل في زمانه، روى عنه أيضا حديث واحد فقط، وهو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد رجع من طريق آخر. نعم. وروى عن الإمام سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني صاحب السنن، روى عنه حديثان كلاهما ضعيف، وهما غير موجودين في سنن أبي داود. وأبو داود رحمة الله عليه أيضا له ترجمة جيدة، وهو من خواص طلاب الإمام أحمد الحنبل رحمة الله عليه. نعم. وروى عن كثر من المشايخ، هؤلاء هم أشهر مشايخه. وهنا مسألة ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في اختصار علوم الحديث أن الإمام أحمد بن حنبل من شيوخ الترمذي، وهذا مشهور عند طائفة من المحدثين، والصحيح أنه ليس من شيوخه بل هو من شيوخ شيوخه. الإمام الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد كان يترجم لكل شخص دخل بغداد، يقول دخل وسمع من فلان وفلان، لم يترجم للترمذي، من أنه إيش؟ لم يأتي إلى إلى إلى إلى بغداد دار الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. هذه من جهة. من جهة أخرى أنه ليس هناك حديث للترمذي قال حدثني أحمد بن حنبل أو سمعت أحمد بن حنبل، بل هو من شيوخ شيوخه. لذلك قالوا يعني لعل الإمام ابن كثير رحمة الله عليه وهم في اختصار علوم الحديث، أو هناك وقع خطأ من النساخ. نعم. أما توثيقة الإمام فالإمام ثقة بإجماع المحدثين، لا خلاف بينهم على إمامة الترمذي، بل قال أبو يعلى الخليلي الترمذي متفق عليه، يعني متفق عليه إيش عند الحفاظ، لأن كلمة متفق عليه قد تطلق على الراوي وقد تطلق إيش على الرواية. على الرواية عند البخاري ومسلم متفق عليه، أي اتفق عليه البخاري ومسلم على هذه الرواية، وعلى الراوي أي اتفق على توثيقه. لذلك قال ابن حبان كان الترمذي ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر، وقال البخاري للترمذي لقد انتفعت منك أكثر مما انتفعت مني. انظر كيف تواضع الإمام رحمة الله عليه. من الغريب أن الإمام ابن حزم الظاهري ذكر في كتاب المحلى، في كتاب المواريث الفرائض، ذكر حديثا فيه الترمذي، قال من محمد بن عيسى بن ثور الترمذي؟ لا نعرف. يقول الإمام الذهبي في التاريخ، تاريخ الإسلام، يقول هذا عجيب من ابن حزم، كيف يقول عن الترمذي مجهول؟ وقال ابن كثير في البداية والنهاية ابن حزم أضر نفسه بعدم معرفته للترمذي، أضر نفسه. من المعروف أن إذا سئل شيخ عن راوٍ وقال مجهول هذا تضعيف له لا يعرف، لكن ابن حزم هنا هو أضر نفسه لأنه لم يعرف إماما اجتمعت الأمة على إمامته وعدالته. فقال ابن كثير أن ابن حزم قد حط من منزلته بعدم معرفة الترمذي. نعم. أما مصنفات الترمذي، الكتب التي صنفها، له 4 كتب مشهورة، أشهرها على إطلاق السنن، سنن الترمذي، ويسمى الجامع، وكلاهما صحيح، هو سنن وهو جامع. السنن هي الكتب التي رتبت على الأبواب الفقهية، هذه السنن، والجامع هي الكتب التي جمعت كل الأبواب، العقائد والفقه والتفاسير والفضائل وهكذا. فسنن الترمذي هو سنن لأنه مرتب على الأبواب الفقهية، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج وهكذا. وهو جامع لأنه فيه العبادات، فيه العقائد، فيه التفسير، فيه الفضائل وهكذا. ويسمى أيضا الجامع المختصر، هذا اسم ثالث. ويسمى أيضا الجامع الكبير، هذا اسم رابع. ويسمى الجامع الصحيح، هذا اسم خامس. كان الخطيب البغدادي وقبله الحاكم وتابعهم أحمد شاكر يسمونه الجامع الصحيح. وفيما قالوا نظر، لأمرين. الأمر الأول أن الترمذي لم يشترط الصحة لسننه، وألزموه أمرا لم يلزم به نفسه، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الترمذي رحمة الله عليه ضعف عدة حديث وأعلى عدة حديث في سننه أو في جامع، فكيف يقولون أنه صحيح؟ بل قيل أن أول من جمع الصحيح والحسن والضعيف هو الترمذي. كان من كان قبله إما أن يؤلفوا في الصحيح كالبخاري ومسلم، أو يؤلفوا في الضعيف المعلول كعلل ابن المديني وعلل الإمام أحمد وهكذا. لكن الإمام جمع بين إيش هذا كله في مصنف واحد. سنن الترمذي يقول الإمام عرضت على العلماء فرضوا به، عرض على أهل الحجاز والعراق وخراسان فرضوا إيش بهذه السنن. هذه العبارة فرضوا به ظنوا أنها كله صحيح، إنما رضوا على هذا التصنيف الذي قام به، رضوا على ما فيه من حديث وهي غالب ما فيه صحيح، غالب ما في سنة الترمذي صحيح، فيه ضعيف أظنه 700 حديث أو 600 حديث والله أعلم، لكن غالبه صحيح. وقد تكون هذه 600 أو 700 قوية عنده ضعيفة عند غيره. وله كتابه العلل الصغرى، وهو مطبوع في آخر كتابه السنن، لكن في الطبعات المغربية غير موجود. لذلك ابن كثير في اختصار علوم الحديث لما ذكروا الحسن عند الترمذي أنه أن يكون يروى من كذا وجه وليس فيه متروك ولا يكون شاذا، قال فهو حسن عندنا. قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث، قال أين قاله هذا الترمذي؟ يقول هذا القول لم يقله الترمذي. قال العراقي في التغييد والإيضاح، قال بل هو موجود في النسخ، لكن لعل نسخة الإمام ابن كثير رحمة الله عليه هي المغربية التي ليس فيها الاسم العلل، يعني كيف كانوا يعني يعتذر بعضهم لبعض. نعم. وله كتاب العلل الكبرى فيه 700 حديث معلولة أو 17 و700، غالب هذه الحديث موجودة في سننه، غالبها موجودة في سننه. وغالب الكتاب سألت البخاري، سألت أو لا يقول البخاري، يقول سألت محمد بن إسماعيل، فهو أشبه بالسؤالات للبخاري، لكن كتاب صعب غير مرتب على الأبواب. ورتبها العلامة أبو طالب القاضي المتوفى سنة 85 و500 هجرية، رتب على الأبواب الفقهية. وله كتاب الشمائل المحمدية فيه 390 حديث، غالبها أو كلها موجودة في السنن، إنما أفردت فيما أفردتها رحمة الله عليه في كتاب المستقل. قلنا بأن أشهر كتب الإمام هو السنن أو الجامع، لذلك سوف نتكلم عن كتاب السنن أو كتاب الجامع. أولا الإمام رحمة الله عليه لم يذكر ما هو شرطه في هذا الكتاب، بل لا نعرف إماما من أمة الحديث قال شرطت في كتابي كذا وكذا، لكن عرف شرط الأمة بالتتبع والاستقراء. ذكر بن طاهر القيصراني له كتاب شروط الأمة الخمسة، قال أن الترمذي قسم كتابه إلى أربعة أقسام. قال القسم الأول الصحيح المقطوع به وهو ما أخرج البخاري ومسلم. قال ثم ما كان على شرط أبي داود والنسائي، قال هذا القسم الثاني ولا يعرف ما هو شرط أبي داود ولا شرط النسائي. قال والقسم الثالث ما هو أبان عن صحته، صحيح حسن صحيح وهكذا. قال والقسم الرابع هو ما عليه العمل. يقول هذا يعني تبين لأنه شرط البخاري. تميز سنن البخاري أو تميزت سنن البخاري بثلاث أشياء، تميزت سنن الترمذي بثلاث أشياء. الأول إذا روى الحديث يذكر شواهده، يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وهذا لم يفعله أحد قبل أبدا، إنما فعل بعد من الإمام الحاكم النيسابوري. الحاكم في المستدرك يعني في بعض المواضع وليس كل المستدرك ربما ساق الحديث وقال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان ثم يسوقها الحاكم، أما الترمذي لا ما يسوقها، ربما ساق بعضها وربما لم يسقها. كقوله عن أبي هريرة وعنه رضى مرفوعا وين العقاب من النار، قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعائشة وجابر وخالد بن الوليد وهكذا، وذكر طائفة من الصحابة. وربما يقول وفي الباب ويريد المتابعات، وهذا قليل جدا، كحديث أبي سعيد الخدري طبعا عن الحديث الآن، قال وفي الباب عن أبي سعيد قيل يعني متابع، الحديث عن أبي سعيد وفي الباب عن أبي سعيد يعني متابع له، لأن الشاهد هو خاص بالصحابة. إذا روى حديث عمر مثلا عنه الله ثم روى عثمان عنه الله فهذا شاهد، وإذا كان دون الصحابي فهذا إيش؟ فهذا متابع على الصحيح، وكانت مسألة خلافية. نعم. ومما تميز به أيضا أنه يذكر بعد الحديث إذا كان في الفقه أو غيره أقوال الفقهاء وخلافهم والإجماع وما عليه العمل، وهذا لا يوجد في عند غيره، كحديث أنس رضي الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. عاد كيف؟ قال الإمام، قال ابن المبارك من نام قاعدا لا وضوء عليه، واختلف العلماء في الوضوء من النوم، ثم ساق أقوال العلماء. فهو رحمة عليه يذكر إيش؟ يذكر الخلاف وما عليه العمل أو ما عليه إجماع الصحابة، هذا مما تميز به. الأمر الثالث مما تميز به الترمذي يذكر درجة الحديث، إما صحيح وإما ضعيف وإما حسن، وإما حسن غريب، وإما حسن صحيح، وإما حسن صحيح قريب، وهكذا. وهذا من الأمور التي تميز بها. هذه ثلاثة أشياء تميز بها سنة الترمذي: ذكر الشواهد، ذكر أقوال الفقهاء، ذكر إيش درجة الحديث. مصطلحات الترمذي: الترمذي رحمة الله عليه له مصطلحات ذكرها في جامعه أو في سننه. هذه المصطلحات اعتنى بها أهل العلم في بيان مراد الترمذي من هذه الاصطلاحات، منها قوله فيه مقال أو في إسناده مقال، وهذه ذكرها كثيرا رحمة الله عليه، وراد بها يعني ضعفوه فيه مقال، أي ضعفوه في إسناده مقال، أي تكلموا فيه وضعفوه، وهكذا. ومن أقواله فلان مقارب الحديث، وهذه ذكرها على راويين فقط مقارب الحديث. والصحيح أن مقارب الحديث رتبة من رتب التعديل، كان البخاري إذا قال مقارب الحديث يعني ثقة، فهذه رتبة من مراتب التعديل أخذها عن شيخ البخاري، لأن ثالث حديث في سنة الترمذي حديث علي عنه رضاه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال الترمذي حديث حسن فيه عبد الله بن عقيل قال محمد إسماعيل مقارب الحديث. عرفت كيف؟ نعم. ومن ألفاظه قوله شيخ ليس بذاك، كلمة شيخ عند المحدثين تارة تطلق مقيدة وتارة تطلق من غير تقييد، يعني لها إطلاقان. إذا أطلقت مقيدة فهي بحسب ما قيدت به. شيخ ليس بذاك أي ضعيف، شيخ ثقة أي ثقة، شيخ صدوق أي صدوق. الثاني أن تطلق مطلقة فلان شيخ، تنازع فيها الحفاظ، قيل يعني مجهول، وقيل شيخ هي أدنى مراتب التعديل، وهذا هو الصحيح أن الشيخ هي أدنى مراتب التعديل وليست بجهالة كما قال بعض من قال. نعم. ومن ألفاظه حديث غريب الإسناد أو غريب من هذا الوجه، كلمة الوجه عند المحدثين يعني السند، فهنا أراد إيش؟ أن التفرد في سنده لا متنه. فإذا قال غريب الإسناد أو غريب من هذا الوجه يعني التفرد وقع إيش؟ في السند. ومن أقواله حديث غريب فقط، هكذا غريب أطلق يعني كثيرا. إذا قال غريب غالبا يكون ضعيف عنده، وهو يبين الأمر هذا، يقول غريب فيه فلان ضعيف، غريب فيه فلان ليس بذاك، وهكذا. لذلك قال المحدث الألباني في الصحيحة، والألباني إذا حقق مسألة هو أشبه بالذهبي إذا حقق المسألة، كان الذهبي رحمة الله عليه إذا حقق مسألة من المسائل لا يترك شيء إلا وقد مر عليه، يعني استوعب كل المسألة ثم أعطاك الخلاصة، فهو أجود من الحافظ بن حجر في الحكم على الرجال على الصحيح. الشيخ الألباني كذلك رحمة الله عليه إذا أعطاك حكما فقد استوعب المسألة استيعابا جيدا ثم أعطايش الحكم. فقال في الصحيحة عن حديث قال الترمذي غريب, قال غالب استغرابه يعني تضعيف, غالب استغرابه. وقال العلامة المحدث أيضا مقبل الوادعي وهو أيضا رحمة عليه صاحب تحقيق للمسائل له كتاب المقترح, قال غالب ما قال الترمذي قريب يعني ضعيف, يعني غالبا ليس دائما يا أخوان. نعم. ومن ألفاظه حديث مرسل, المرسل في استعمال المتقدمين له معنيان, يطلق المرسل على ما أضافه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كمراسيل أبي داود, ويطلق المرسل على المنقطع كمراسيل ابن أبي حاتم. الترمذي إذا قال مرسل يعني منقطع, كقول عن الأعمش عن أنس كان النبي عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى هذا مرسل, الأعمش لم يسمع من أنس. نعم. ومن ألفاظه حديث جيد, يقول هذا حديث جيد. الجيد نوع من أنواع الحديث المقبول, ويريد الترمذي أنه بلغ مبلغ القبول. ومن ألفاظه يقول هذا أصح من ذاك. كلمة أصح هذه تذكر في كتب العلل يعني أرجح, هذا أصح من ذاك أي أرجح من ذاك, ليس معناه أنه صحيح. ومن ألفاظه هذا حديث أصح ما في الباب, أو عاد كيف, أو أحسن ما في الباب. هذه العبارة استعملها كثيرا الترمذي, أصح ما في الباب, لا سيما إيش في كتاب الطهارة, أكثر شيء استعملها في كتاب الطهارة, ثم بعد ذلك أصبح يقلل منها. حتى ربما ما ذكر في استعمال في كتاب الطهارة بكثر كل ما في سننه, يعني إيش أكثر منها كثيرا في كتاب الطهارة, ثم بعد ذلك قلل منها مرة, ربما يسوق 50 حديث يذكرها مرة. أما الطهر لا, 5 حديث أو 10 ذكرها 5 وهكذا. قيل أنه أراد بها الصحة الاصطلاحية, إذا قال أصح ما في الباب أراد الصحة الاصطلاحية, أي أنه حديث صحيح اجتمعت فيه شروط القبول. وقيل أنه لا, أراد أرجح, ذكر هذا النووي الحافظ النووي في كتاب الأذكار, قال أن المحدثين يستعملون أصح ما في الباب ومرادهم أرجحه أو أقل ضعفا. وكذا قال التهانوي في قواعد التحديث, والألباني في تمام المنة. من أقوال أيضا حديث فيه اضطراب, يعني اختلفت رواياته يعارض بعضها بعض ولا يمكن الجمع بينها ولا ترجيح. نعم. ومن ألفاظه حديث غير محفوظ يعني شاذ, هذا قليل ما ذكره. من ألفاظه حديث منكر, ذكره 7 مرات, أراد به شديد الضعف. ومن ألفاظه حديث صحيح أو صحيح قريب, وهذا واضح اجتمعت فيه إيش شروط الصحة 5, اتصال الإسناد, عدالة الرواة, ضبط الرواة, عدم الشذوذ وعدم العلة. ومن ألفاظه حديث حسن أو حسن غريب. الحديث الحسن هو أول من شهر الترمذي ولا في الأصل كان مشهورا عند الأمة قبله، قاله أحمد وقاله البخاري، بل نقل الترمذي في سننه عن أحمد قال عن حديث المستحاضة أنه حسن، ونقل عن البخاري في كذا موضع عن بعض الحديث قال عنها أنها حسن. لكن الإمام رحمه الله عليه هو شهرها لأنه ذكر الحسن 300 مرة. من قبله تجد مثلا علي بن المديني في كتاب العلل ذكر مرة واحدة، ابن أبي حاتم في كتاب العلل ذكر عن أبيه وعن أبي زرعة يمكن مرة أو مرتين فقط، وكتاب العلل ابن أبي حاتم فيه أكثر من 2000 حديث. سورة الترمذي فيه 3000 حديث و500 ذكر هذا ما يقارب 300 مرة، فاشترت إيش عنه هذه المقولة، ولا ما أصله هي أو هو مسوغ بها. لذلك قال الإمام الحافظ بن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح قال: وجد التعبير بالحسن قبل الشافعي، ذكرها إبراهيم النخعي، قال وذكرها أيضا علي بن المديني، قلنا مرة واحدة ذكرها فيما أذكر في كتاب العلل رواية ابن البراء، وأبو زرعة وأبي حاتم والله مرتين فيما أذكر في العلل. قال وأخذها عن علي المديني من؟ البخاري، وعن البخاري الترمذي. إذن كلمة حسن أخذها الترمذي من البخاري، والبخاري إيش؟ من علي ابن المديني. قال فاشتهرت إيش؟ عن الإمام الترمذي. نعم. قال هنا أمر: إذا قال الترمذي حديث حسن فقط يعني حسن لغيره، يعني ضعيف وتقوى، لأنه قال عن الحسن قال لا يكون في إسناده من اتهم بالكذب، ولا يكون شاذا وأن يروى من كذا وجه. لذلك قال العلامة الألباني في الضعيفة: إذا قال الترمذي حسن هكذا يعني حسن لغيره، أو في الصحيحة عفوا، إذا قال الألباني في الصحيحة إذا قال الترمذي حسن يعني حسن لغيره، وإذا قال لا الترمذي حسن غريب يعني إيش؟ حسن لذاته. قال الألباني في الضعيفة هنا: إذا جمع الترمذي بين الحسن والقرابة يعني حسن لذاته. وقلنا يا إخوان أن الألباني إذا وضع الحكم يعني تمسك به، فإنه رحمة الله عليه يعني كان ناقدا وصاحب قراءة واطلاع وفهم قوي في ألفاظ المحدثين، فدائما سبحان الله يعني كان يوفق يعني في بعض أقواله التي استنبطها من أقوال الأمة، كقوله إذا قال الترمذي قريب فغالبا أنه ضعيف، إذا قال الترمذي حسن يعني اسم حسن يعني اسم لغيره، وإذا قال حسن قريب يعني حسن لذاته، فهو رحمة الله عليه يعني كان اسم قوي جدا في الاطلاع وما معرفة ألفاظ الأمة. نعم. ومن ألفاظه قوله حسن صحيح، هذه يعني العبارة وجدت قبل الترمذي أيضا، ذكرها أحمد، ذكرها علي المديني، ذكرها أبو حاتم، لكن الترمذي هو الذي شهرها، ذكرها 2000 مرة يعني فوق النصف، قال فيه حسن غريب أو عفوا حسن صحيح. المتقدمون يعرفون معنى حسن صحيح، لذلك ما ناقشوا الترمذي عنها، مع الترمذي قال عرضت كتابي على هل الحجاج خرسان، فهم لم يناقشوه على هذه الكلمة. أما المتأخرون أشكلت عليهم معنى حسن غريب، عفوا حسن صحيح، أيش راد بها؟ ذكروا أكثر من 12 قول. الصحيح أن حسن صحيح هي رتبة من رتب حيث المقبول، ونكتفي فقط، لا نقول أنها دون الصحيح وفوق الحسن، لا نقول إذا روي من إسنادين أو نحو ذلك، لا تجد قولا إلا وهو إيش منتقد. لكن إذا قلت أنها رتبة من رتب حيث المقبول قطعت المسألة خلاص، لأن حيث المقبول أنواع، إما الصحيح وإما الحسن، أو الحسن الصحيح أو الجيد أو القوي أو لا بأس به أو عشرة الشيخين وهكذا. نعم، هذه هي يعني أقوال الإمام الترمذي. نختم الدرس بإذن الله بأمرين. الأمر الأول، ألفاظ الترمذي الحديث كثيرة، تارة يقول حديث حسن، تارة يقول حسن غريب، تارة يقول إيش حسن صحيح، لذلك اختلفت نسخ الترمذي في هذا الأمر، تجد في نسخة حسن وفي نسخة إيش غريب. لذلك قال ابن الصلاح في علوم الحديث تختلف نسخ كتاب الترمذي في قوله حسن أو حسن غريب أو حسن صحيح. قال الحافظ ابن الملقن شيخ ابن حجر في كتابه المعين في تفهم الأربعين، قال هذا راجع إلى رواة الترمذي الذين رووا عنه إيش كتاب السنن، هذا رواه وقال حسن وهو لا حسن غريب، وذاك قال حسن صحيح لا هو حسن، وهكذا. فهو بسبة من الرواه كما قال ابن الملقن. هذه المسألة جعلت الترمذي يرمى بالتساهل، وسوف نختم فيها بإذن الله. قال الإمام الحافظ الذهبي في التاريخ الترمذي يترخص في التصحيح والتحسين، يعني تساهل، وقال في الميزان لا يقتر بتحسين الترمذي، فغالب تحسيناته ضعاف. والصحيح يا الأخوة أن الترمذي ليس بمتساهل من سبعة أوجه. أولاها أن الأئمة الحفاظ في القرن الخامس والسادس كانوا ينقلون حكم الترمذي على الحديث في باب الاحتجاج، صححه الترمذي وحسنه الترمذي، لو كان ليس بحجة عندهم لما ذكروا هذا، عرفت كيف؟ الأمر الآخر اختلاف العلماء في معرفة اصطلاحات الترمذي، ايش يقصد بحسن غريب، ايش يقصد بصحيح حسن، فبسبب اختلافات في مراد الترمذي رمي ايش في التضعيف في التساهل. الأمر الثالث اختلاف نسخ الترمذي، تجد الحديث فيه راو ضعيف، وقال الترمذي حديث حسن غريب، وفي نسخة حديث غريب، في اختلاف إيش نسخ الترمذي، وهذا قلنا بسبب إيش كما قال ابن الملقن الرواة الذين رووا سنن الترمذي. الأمر الرابع أن الترمذي عرض كتابه السنن على العلماء في زمانه فرضوا به، كما قال ابن كثير في البداية والنهاية قال أبو عيسى: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخرسان فرضوا به. يعني غالبا يا أخوان، ليس كله، لو كان متساهل رحمة الله عليه ولا حجة بتصحيحاته لما رضى به العلماء. لذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الرد الخامس، يقول: تحسين الترمذي أفضل من تصحيح الحاكم. شوف تحسين، يقول فقط أفضل من تصحيح الحاكم، ذكر في الفتاوى الكبرى. وقال في قاعدة جليلة: تصحيح الترمذي فوق تصحيح الحاكم. وقال في موضوع آخر: تصحيح الترمذي وابن خزيمة والدارقطني دون الصحيحين أنا حجة عند الأمة. الأمر السادس أن الإمام الترمذي إمام مجتهد يصيب ويخطئ، فإذا أخطأ في حديث أو حديثين أو عشرة أو عشرين وأصاب في البقية ما يرمى بالتساهل. المعروف عند المحدثين في مراتب الحفاظ، إذا كان الحافظ له مئات الأحاديث أو آلاف الأحاديث وأخطأ في بعضها ما ينزل عن رتبة الثقة أبدا. شعبة يقول: تعالوا أعد لكم أخطاء مالك، وألف الدارقطني أحاديث خالف فيها مالك الحفاظ، مع ذلك إيش قال ابن حجر؟ مالك إليه المنتهى في الإتقان، ما نزلت تحت. لكن قال سفيان: من قال إني لا أخطأ في الحديث أو لا أهم فقد كذب. شعبة رحمة الله عليه له أخطاء. يحيى بن سعيد القطان على على على إمامته ذكر له الدارقطني بعض أخطاء وهم فيها في الحديث، وإن كان لم يقل أن يحيى أخطأ. لا توجد إماما من الأمة إلا وما هذا لم ينزل هذا من قدره رحمة الله عليه. لماذا؟ لا، العبرة بالكم الكثير الذي رواه. فالحافظ إذا أخطأ في حديث أو حديثين أو عشر أو عشرين وهو له آلاف الأحاديث، هذه أبدا لا تقلل من قدره بإجماع المحدثين. فالترمذي من هذا. الأمر السابع وهو الأخير أن أنظار الحفاظ تختلف بالجرح والتعديل. كم من حديث اختلف فيه أحمد ويحيى بن معين، أو كم راون عفوا، أحمد ويحيى بن معين والنسائي تكلموا على كل رواة الأحاديث، ما لا تجد راون إلا وتكلموا عليه، هذا يضعف وذاك يوثق. فتختلف أنظار الأمة. انظروا إلى كتب الجرح والتعديل، ما هو الصدوق عند المحدثين؟ هو ما تنازع فيه كبار الحفاظ، هذا يوثق وهذا يضعف، فنزل من الثقة ليش إلى الصدوق. قد يرى الترمذي هذا الراوي ثقة عنده وصحيح حديثه، وقد يراه أحمد ضعيف عنده ويضعف حديثه. عاد كيف؟ خالد ابن مخلد القطواني شيخ البخاري، الأمة يضعفون، البخاري لا، يرى ثقة واخرج له في أصول صحيحة. نعيم ابن حماد الخزاعي صاحب سنة يضعفون الأمة، وبعضهم كان يقوي شانه، كان البخاري يوثقه واخرج له في أصول صحيحة. انظروا إلى مقدمة فتح الباري هدي الساري، ذكر ابن حجر كل الرواة الذين تكلم فيهم عند البخاري، هم يراهم إيش؟ ثقات عنده، ما يقارب 100 حديث 100 راوي، وعند مسلم كذلك. سماك ابن حرب، قال ابن دقيق العيد، أو عفوا قال ابن الصلاح، عفوا قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، قال نزكوه يعني ضعفوه واحتج به مسلم، لا يراه ثقة. فهذا يا أخوان تختلف فيه أنظار المحدثين. فإذا صحح الترمذي أو حسن لراو يراه ثقة عنده أو راه حسن ويرى غير ضعيف، هذا لا يقلل من قدر الإمام ولا يقال أنه متساهل. وهذه التهمة حتى الإمام الألباني رحمه عليه لم يسلم منها. أتى بعض من لا يعرف الحديث كالحدادية وغير الحدادية ورموا بهذه اسم الفرية، حتى يعني قال أحدهم عبارة ثم بعده تراجع عن العبارة، قال أن الألباني إذا ضعف حديث فخذ بتضعيفه، وإذا صح حديث فلا تأخذ إيش بتصحيحه، ثم بعده تراجع قال لا تأخذ الكل. نشوف هؤلاء سبحان الله وناس المرضى كيف، وبعضهم يقول أن الألباني لا يعرف العلل، لكن أن تنظر يا السلسلة الصحيحة، إذا صح الحديث فيما يبدو لغير أنه معل يبين أنه أن الأمة أعلوا ذاك السند وأنا صححته إيش من هذا السند. فالشاهد أن يعني ما استهتر رمي العلماء هذا تحدث كثيرا عند لا سيما بعض الشباب المتصدرين لعلم الحديث. إلى هنا يعني انتهت سيرة الإمام الترمذي ومنهجه في سننه، وهذه يعني بعض ما تيسر لي. بإذن الله رب العالمين هناك رسالة لعلنا نجتهد فيها غريبا، وهي في تراجم الأمة، يعني بدأنا الآن في المشروع وسميناها بذل الوسع في المدخل إلى الكتب التسع، عرفت كيف؟ ذكرنا الإمام أحمد ومنهجه في مسنده، والإمام الدارمي ومنهجه في مسنده، والإمام مالك ومنهجه في الموطأ، وأصحاب السنن. يعني تكلمنا على بعض الفوائد وذكر بعض الإشكالات، لعل عز وجل يعني أن ييسر ويطبع الكتاب قريبا. أسأل الله أن ينفعنا ما سمعنا وأن يوفقنا ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.